الوادي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراده فرائض عقدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراده فرائض عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له باسم أوليات ومجدي. وكان رمضان كان يجي بقى كان ما فيش بقى المسلسل ما كانش لسه المسلسلات ديت ظهرت انما كان بيجي مثلا احيانا حلقات مسلسله مش طول الشهر يعني تقعد لها اسبوع مثلا بتاع حسن فايق مثلا مسلسل اسمه حسن القرنفلي بطوله حسن فايق اسماعيل ياسين احيانا انما المسلسل الرئيسي بقى اللي شدنا في الراديو وقتها كان الف ليله وليله ده مش ممكن ده لحد دلوقتي الناس مفيش ضيف اسجل معاه غير ما يجيب لي الف ليله وليله طبعا الف ليله وليله ده اذاعي مش تلفزيوني لا الف ليله وليله يا منى ده اعجاز وانجاز اذاعي للراديو المصري ولمؤلفه الشاعر الكبير طاهر ابو فاشا ومخرجه العظيم اللي علمنا كلنا بقى ما بتقولي استاذي ده هو ده استاذ الاساتذه واستاذنا جميعا محمد محمود شعبان او بابا شارو كما اشتهر فالف ليله وليله كنا بنقعد وبعدين ما حدش بيكلم حد ساعه الحلقه بتاعت الف ليله ما كنتش بتخاف يا استاذ عمر وانت طفل صغير بتسمع الحاجات دي لان كان بيبقى فيه جن والاشكيك والحاجات من دي لا كنت بخاف بتتخيل وبتفاعل وتخيل وتعاطف وحب واكره وكل حاجة في الربع ساعة اللي هي مدة الحلقة دي وبعدين كان بقولك على رؤوسنا الطير يعني كلنا قاعدين بنسمع في صمت تام وعايشين تركيز عايشين بقى. المسلسل الف ليله وليله مش ممكن يعني التخيل بقى والخيال بقى بيشتغل مع الف ليله وليله ما هو انا بقول لك الراديو هو لعبه الخيال ده كان في كميه نجوم يعني انا لما بعيد الحلقات دي دلوقتي وبجيبها نجوم مصر كلهم اشتغلوا مع بابا شعرف في هذه الحلقات اكيد طبعا طبعا طبعا فلما يقول لك مثلا البساط السحري على طول خيالي يشتغل يتحول الى مخرج وتخيل انا البساط السحري والراجل راكب عليه وطاير بيه فوق الجزر اديله المصباح السحري مثلا الحاجات دي كلها فخيال المستمع هنا بيبقى هو المخرج ايوه صح اللي بي بي بيترجم اللي موجود في المسلسل الى صوره هو بيسمع ويترجم السمع عن طريق الأذن إلى صورة عن طريق المخ كانت الحلقة الخامسة عشرة بعد المئتين

فالمهم وصلت باب اللوق، وصلت على الشريفين جنب باب اللوق، انت عارفة شارع الشريفين متفرع عن باب اللوق. طلعت فوق للاستوديو لقيتهم بينادوا اسمي. يعني انا وصلت هم يعني بيقولوا عمر عثمان حسين بطيشة. فروحت داخل وانا بنهج كده، نجحت. وما وصلنيش خطاب النجاح والدعوة للامتحان اللي بعده اللي هو الشخصي بقى وبقيت المعلومات العامة بقى اللي احنا والمعلومات العامة والشخصية وإلى آخره. بعد غلط راح غلط، يعني ما وصلنيش. في يوم اللي هو اليوم اللي قبل يوم الامتحان، رايح أنا لواحد صاحبي في منطقة ما في دمنهور كده اسمه محمد، فبصيت لقيت واحد بوسطجي بيدور على عنوان حد اسمه عمر بطيشة. سبحانك يا رب. والله نصيب. نصيب. فبيقول لي ما تعرفش حد هنا في اسمه عمر بطيشة؟ قلت له أنا. حتى قال عمر بطيشة برضو لأنه ما فيش شد على الطه. فقال لي خد يا أخي، ده أنت غلبتني، أنا قاعد بقالي ساعتين بدور على بيتكم. قلت له أنت إيه اللي جابك هنا؟ إحنا بيتنا في شارع المقريزي هناك بعيد. قال لي هو الجواب من الإذاعة. من الإذاعة ببص لقيت بقى إيه، إن الامتحان بكرة. الحمد لله. الحمد عشان لله. عشان ليك نصيب يا أستاذ عمر. عشان ليا نصيب. بس فخدت ومضيت له لأنه كان بعلم وصول. مضيت له وخدت جواب، وتاني يوم رحت الشغل طبعا في اسكندرية، وخدت بعضي ورحت على الامتحان على طول. ونزلت صاحبة باللوق بقى. لا المرة دي بقى، لا المرة عرفت دي بقى. المرة دي وكانت معلومات عامة بقى الامتحانات. معلومات بقى اللي نجحني سؤال، سيبك من كل الامتحان كله، اللي نجحني سؤال كان دكتور مهدي علام. فقال لي هقول لك مثل انجليزي ترجمه لي. قلت له اتفضل. قال لي اسباروس فيذر دازنت مين سمر، ترجم. اتلوحت بيني وبينك يا منى، اسباروس فيذر دازنت مين سمر. فقال لي ايه، ما انتش عارف الاسبارو؟ الاسبارو اللي هو طائر الزرزور. الثانيتين دول او الثلاثه دول كنت انا بسرعه فكرت في المقابل العربي. قلت له لا انا عارف الزرزور، انا بس بفكر ان انا اترجمه بشعر زي ما هو شعر انجليزي، عايز اترجمه بشعر عربي. قال لي لا يا سيدي ترجمه انت بس ومالكش دعوه. كنت سبكتها بقى. ايوه ظبطتها بديها بقى. ظبطتها. قلت له زرزور في السماء لا يعني ان الصيف جاء. شاهد على العصر. وأكتفي أيها الأصدقاء بهذا القدر من سهرة الأعلام القدير الأستاذ عمر بطيشة، على أن نستكمل هذا اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمونتاج زميلي أحمد حربي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.